والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، تقدم لنا الكلام على شيء من قسمة التركات، وأن التركة نوعان مما يمكن قسمته بالعد كالدراهم والدنانير والمكيلات والموزونات والمعدودات والمذروعات المتساوية، هذه تقسم بالعد. ومنها ما لا يمكن قسمته بالعد كالبيوت والأراضي والسيارات والدكاكين والأمتعة ونحو ذلك مما ليس بمعدود أو معدود لكنه يختلف، كبهيمة الأنعام مثلا معدودة الشياه والإبل والبقر والغنم، لكن شاة تساوي تباع ب200 ريال وشاة تباع ب1000 ريال، فهي معدودة لكنها متفاوتة. هذه تقسم التركة من حيث هي، لها طرق في قسمتها. الطريق الأولى التي أخذناها في الأسبوع الماضي هي طريقة النسبة، يعني تنظر نسبة سهامه لأصل المسألة فتعطيه من التركة بقدر هذه النسبة. المسألة من 4 مثلا وسهامه 1، الواحد من 4 ربع فتعطيه ربع التركة. المسألة من 3 له 1 له ثلث تعطيه ثلث التركة. المسألة من 3 لهن ثلثان 2 من 3 فتعطيهم من التركة ثلثيها. المسألة من 12 وسهامه 3، 3 من 12 نسبتها الربع فتعطيه ربع التركة. له 3 والمسألة من 18 صحت من 18، نسبة 3 للـ18 السدس فتعطيه سدس التركة. له 4 من 24، نسبة 4 للـ24 السدس تعطيه من التركة السدس. له 6 من 24 تعطيه الربع، لأن 6 بالنسبة للـ24 ربع فتعطيه من التركة ربع. له 6 والمسألة صحت من 36، نسبة 6 للـ36 السدس فتعطيه من التركة السدس. وهذه الطريقة تصلح في المعدودات وغيرها وفي العقارات والمنقولات وغير ذلك والسيارات وإلى آخره، يكون له نسبة السدس، له الربع، له نصف السدس، له ثلث السدس وهكذا. اليوم نأخذ طريقة ثانية وهي طريقة سهلة بحمد الله إذا انتبه لها الطالب، وهي أن تقسم التركة على مصح المسألة أو أصلها، والناتج يكون بمثابة جزء السهم، فتنظر سهامه من المسألة تضربها في هذا الناتج الذي هو جزء السهم، وما خرج فهو له. مثلا المسألة صحت من 12، والوارث له 3 من 12، والتركة 40,000 مثلا. تقسم 40,000 الذي نسميه العدد الرابع على العدد الثاني الذي هو مصح المسألة، والناتج تضربه في العدد الأول الذي هو نصيب الوارث من هذه المسألة. تقسم 40 على 12، والناتج من هذه القسمة تضربه في 3 فيأخذه الوارث. المسألة صحت مثلا من 36، صححت حتى وصلت 36، والتركة 72,000 مثلا. تقسم 36، تقسم 72 على 36 مثلا، 72,000 نقسمها على 36 كم يخرج؟ 2,000 نتيجة القسمة. له الربع هو من هذه المسألة مثلا، 36 ربعها كم؟ 9. 9 تضربها في الناتج الذي هو 2,000، يكون نصيب هذا الوارث 9 في 2,000 ب18,000. نقلل العدد أوضح. المسألة من 4، فيها زوج له الربع وله 3 أبناء لكل واحد واحد، والتركة 40 ريال. نذهب إلى الآلاف. ما هي الطريقة؟ المسألة من 4، والورثة 4 لكل واحد واحد، والتركة 40 ريال. المهم أن نعرف الطريقة، وسواء كانت التركة 4 ريالات أو 400 مليون، الطريقة العمل واحد، إلا أنه كلما قل العدد يكون أيسر، وإلا هي الطريقة. نقسم التركة التي هي 40 على مصح المسألة الذي هو 4، كم ينتج؟ 10. قسمنا 40 على 4، الناتج 10. الزوج له 1، اضرب 1 في 10 بكم؟ ب10، يأخذ 10 ريالات. والابن الثاني له مثله، والابن الثالث والرابع كلهم سواء. مثال آخر، هالك عن أم وأخوين، هالك عن أم وأخ شقيق، أم وأخ شقيق. المسألة من كم؟ من 3، للأم 1/3 وللأخ الشقيق الباقي، ما تقول له 2/3 لأنه عاصب ليس بصاحب فرض، له الباقي 2. التركة 15 ريال أو 15,000 أو 15 مليون، هو 15 اقسمها على كم؟ على 3 على مصح المسألة. 15 على 3 فيها الناتج 5، للأم كم؟ 1. اضربها في الناتج القسمة الذي جعلناه مثابة جزء السهم، 1 في 5 لها 5 ريالات. للأخ الشقيق له 2 في 5 ب10 صحت، للأم 5 وللأخ الشقيق 10، هذه 15. هالك عن جدة وعم، المسألة من كم؟ من 6، للجدة 1/6 وللعم الباقي تعصيبها 5. التركة ستة آلاف، اقسم الستة الآلاف على مصح المسألة ستة يكون جزء السهم بمثابة ألف. للأم واحد في ألف في ألف ريال، للعم خمسة في ألف بخمسة آلاف. هالك عن أم وبنت وأخ شقيق، أم وبنت وأخ شقيق، المسألة من ستة. للأم السدس واحد لوجود الفرع الوارث، وللبنت النصف ثلاثة، وللأخ الشقيق الباقي اثنان. المسألة من ستة ومنقسمة عليهم، والتركة اثنى عشر ريال. ما هو طريقة العمل؟ نقسم الاثنى عشر على الستة يكون الناتج اثنان، هذه نسميها بمثابة جزء السهم. للأم واحد في اثنين باثنين، وللبنت ثلاثة في اثنين بستة، وللأخ الشقيق اثنان في اثنين بأربعة. نحصيها نجد الأم أخذت اثنين والأخ الشقيق أخذ أربعة، هذه ستة، والبنت أخذت ستة، هذه اثنى عشر. الطريقة هذه باختصار أن نقسم التركة على مصح المسألة والناتج بمثابة جزء السهم، فمن له شيء من المسألة أخذه مضروبا في هذا الذي فرضناه جزء السهم. أو تقول بعبارة أخرى، نقسم العدد الرابع على العدد الثاني والناتج نضربه في نصيب الوارث فيكون نصيبه من التركة. هذه الطريقة تلي تلك في السهولة واليسر. تقسم التركة على مصح المسألة والناتج تضربه في نصيب الوارث من المسألة، له من المسألة واحد، له اثنان، له خمسة، له عشرة، تضربه بهذا الناتج. عندي مسألتان نحلها الآن إن شاء الله كنموذج، حلوها في الدفتر، ثم يليها مسائل حسب ما يتسع الوقت إن شاء الله تكتب الورثة فيها والتركة وتحل خارج المكان هذا وتعرض في الأسبوع القادم إن شاء الله. اكتب الآن علشان نحلها الآن. هالك، اكتب على السطر، لازم في درس الفرائض يكون معكم دفتر ضروري، ثم هذا الدفتر يصلح أن يكون مسودة تكتب فيه ويكون فيه غلط ومسح وتصحيح وكذا إلى آخره. فإذا ثبتت المسألة تنقلها في دفتر آخر يكون مرجع لك بإذن الله. هالك عن زوجة وبنت وعم، والتركة ستة عشر ألف ريال. نعم، شاركوا في حلها. أولا جدول الورثة، زوجة بنت عم، المسألة من ثمانية، للزوجة الثمن واحد، وللبنت النصف أربعة، وللعم الباقي ثلاثة. انتهت المسألة والحمد لله. التركة ستة عشر ألف، على ماذا نقسم التركة؟ التركة ستة عشر تقسم على أي شيء؟ على أصل المسألة على الثمانية، نقسم 16 على 8 يكون الناتج 2000. الزوجة لها 1 من 8 في 2000 بكم؟ 2000. البنت لها 4 في المسألة مضروبة في 2000 8000. العم له 3 في 2000 6000. نجمع الأجزاء في التركة 2000 و8000 10 و6000 16. صحت الإيضاح إن أردت أن تكتبه. قسمنا التركة 16 على مصح المسألة 8 فخرج 2000 فضربنا نصيب كل وارث في نتيجة القسمة 2000 فصار للزوجة 2000 وللبنت 8000 وللعم 6000. مثال آخر: هالك عن جدة وأخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم. أعيد: هالك عن جدة وأخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم، والتركة 15000. نجدول الورثة: جدة، أخت شقيقة، أخت لأب، أخت لأم. هالك، أكرر، عن جدة وأخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم. المسألة من كم؟ من 6. للجدة 1/6، والأخت الشقيقة 2/3، والأخت لأب 1/6 تكملة 2/3، والأخت لأم 1/6. هذه 6، هذه مصح المسألة. التركة 15000. قسمنا 15000 على مصح المسألة كم؟ 6، وصار الناتج 2500. إذا قسمت 15000 على 6 يكون الناتج 2500. للجدة 1 في 2500 فيكون لها 2500. للأخت الشقيقة 3 في 2500 يكون لها 7500 ريال. للأخت لأب 1 في 2500 2500. للأخت لأم 1 في 2500 2500. اجمع التركة 2500 و2500 5000 و7 5 و7 و7 و500 12500 و2500 للجدة 15000. إذا تطابق هذا مع العدد الأعلى فالمسألة صحيحة، وإلا فهي خطأ. الإيضاح تحت هذا مثل السابقة: قسمنا التركة على المسألة فخرج 2500، فضربنا نصيب كل وارث في الخارج فصار لكل واحد منهم نصيبه من التركة. هذه محلولة، حللتموها. اكتب هذه المسائل، هذه اكتبها مسائل ولا تجدولها الآن، اكتبها وتصحيحها فيما بعد. هالك عن زوج وجدة وأخت شقيقة وأخوين لأم، والتركة 36,000. أعيد في السطر فقط اكتبها، لا تجدولها. هالك عن زوج وجدة وأخت شقيقة وأخوين لأم، والتركة 36,000. مسألة أخرى رقم 2، هالك عن زوجة وثلاثة أبناء وبنت، والتركة 20,000. أعيد مسألة ثانية، هالك عن زوجة وثلاثة أبناء وبنت والتركة 20,000. مسألة ثالثة، اكتب، هالك عن أب وأم وزوجتين والتركة 12,000. أكرر، هالك، كتبنا المسألة الثالثة، عن أب وأم وزوجتين والتركة 12,000. المسألة الرابعة، هالك عن زوج وأم وابني أخ شقيق، هالك عن زوج وأم وابني أخ شقيق والتركة 120,000. هذه 4 مسائل المطلوب حلها وإيضاح نصيب كل وارث من التركة مع ضبط طريقة العمل والجدولة، بحيث يكون الورثة أولا ثم الجدول الذي يليه نصيب الورثة من المسألة وفوقها مصح المسألة أو أصلها، ثم بجوارها التركة، ثم قسمتها على مصح المسألة، ثم نصيب كل وارث بحذائه بحذاء نصيبه من المسألة، وتعرض في الأسبوع القادم إن شاء الله، ثم تحل بعد هذا لمن لم يحلها. والمسألتين المسألتان اللتان حللناهما هما في هذه الورقة، من أراد الاطلاع على صفة الحل هي مع أبي بكر. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه.